هلا به يا هلا لا يا حليف يا ولد هلا هلا به يا هلا لا يا حليف يا ولد ليلة البارح عقلي سارح مره جاي ومره رايح هو جاس وسواس وحيرة خلتني حالي رديا هلا هلا به يا هلا لا يا حليف يا ولد هلا هلا به يا هلا لا يا حليف يا ولد بس باب بنيه مزيونة حياتي والشي من دونه هي عشقي أول وتالي لا غيره بالقلب بنيا هلا هلا به يا هلا لا يا حليفي يا ولد هلا هلا به يا هلا لا يا حليفي يا ولد بس فاري تاخذ أفكاري في ليلي ولا نهاري خياله ما فارق عيني ما شوف بهالألم زيا هلا به يا هلا لا يا حليفي يا ولد هلا هلا به يا هلا لا يا حليفي يا ولد وان جيت اتسلم عغالي عنها في بعض الليالي ما القى غالي يسواها عندي بالكرة الأرضية هلا هلا به يا هلا لا يا حليفي يا ولد هلا هلا به يا هلا لا يا حليفي يا ولد بنتي يا قلبي يا بنتي انتي انا وانا انتي ضميني يا غلى الحبايب ضمت اشواق وحنيا هلا هلا به يا هلا لا يا حليفي يا ولد هلا هلا به يا هلا لا يا حليفي يا ولد نسيني همي نسيني يا روعة عمري وسنيني أنسى معك الألم كله لحظاتي عند تهانية هلا هلا به يا هلا لا يا حليفي يا ولد هلا هلا به يا هلا لا يا حليفي يا ولد نعمة من رب رحيمي رب عزيز كريمي وأفضل الله ما نحصيها سبحانه رب البرية هلا هلا به يا هلا لا يا حليفي يا ولد هلا هلا به يا هلا لا يا حليفي يا ولد